نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب أنزل وأنعم علينا بخير نبي أرسل وأكرمنا وأتم علينا نعمته بخير دين شرع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات مرت أسابيع لم نتطرق فيها إلى أحوال هذه الأمة واليوم نعيش الذكرى الثانية للثورة المباركة في أرض الشام فوجب أن نقف معها وقفة لكي نرى الحال الذي وصلت إليه الأمة ثم كيف نحن هنا بعيدا عن أرض المعارك وأرض الثورات كيف نتعاطى مع هذه الأحداث ما يحدث بسوريا أيها الإخوة والأخوات لا يخفى عليكم تدمير دمار قتل تعذيب سجن بأساء ضراء وكل هذه الكلمات نجدها بما لم يسبق له مثيل في تاريخنا المعاصر نجده في تلك الأرض الطاهرة المباركة والعالم كله يتفرج على تلك الأحداث وكأن هذه البلاد لا توجد على هذه الأرض وإنما في كوكب من الكواكب البعيدة التي لا يمكن أن نصلها بأي تأثير من التأثيرات وأسفاه طبعا حال بعض بلاد الربيع العربي الذي انطلق قبل أكثر من سنتين كمصر مثلا الحال ليس بالشكل الذي نأمله أو تأمله الأمة فهنالك أيضا من الدمار وهنالك أيضا من التخريب وأهل الفساد ما زالوا يعيثون هنالك في الأرض ويتسلطون على المواقع الحساسة والإعلام يلعب لعبته القذرة وهكذا لا يقل الأمر سوءا أيضا في أرض تونس التي انطلقت منها شرارة هذا الربيع العربي كما لا يختلف الوضع أيضا في بلاد اليمن وليبيا وهكذا الأمر الذي يبعث ربما على اليأس في كثير من أفراد هذه الأمة حتى أن بعضهم يتساءل ويقول يا ليته لم تكن هنالك ثورة من الأصل يا ليته لم يكن هنالك ربيع عربي يا ليت الحال ظل كما كان الحال من قبل بل بعضهم يقارن بعض من أفرزتهم صناديق الاقتراع ببعض الطواغيت الذين هلكوا فيقولون مثلا ما هو الفرق مثلا بين مبارك ومرسي بل بعضهم يعني يزيد ويقول يعني مرسي ربما أسوأ من مبارك وهكذا إذن حالات من اليأس حالات يعني نراها على كثير من الوجوه وتسربت إلى كثير من القلوب فما هو الموقف؟ وكأن هذا الربيع الذي جاءنا قبل يعني أكثر من سنتين سيطهر البلاد بهذه السرعة وبدون ثمن يدفع وبدون بناء يبنى، ما هدم لعشريات من السنين أيمكن أن يبنى في سنة أو سنتين أو ثلاثة، بل حتى في عقد من العقود؟ الهدم سهل وعملية البناء ليست سهلة، عملية البناء تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى إصرار، تحتاج إلى مثابرة، تحتاج إلى عزم حديد حتى يتم البنيان تمامه. فكيف إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟ لو أن بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ هذا هو الحال وهذا هو الواقع في بلادنا. فينبغي أن نتحلى بشيء من الصبر ومن الثبات، وأن تملأ قلوبنا أو قلوبنا يملأ قلوبنا الإيمان منسجما مع الأمل في أن هذا الواقع واقع الأمة لا شك أنه متغير بإذن الله عز وجل، ويتحقق وعد الله عز وجل بالنصر لعباده المؤمنين. أيها الإخوة والأخوات، وجب أن نقف وقفة لكي نتوقف فيها على قانون الله تعالى في الأرض، ونتعرف فيها على قانون الله تعالى في نواميس الكون، عسانا أن نأخذ من ذلك العبرة، عسانا أن نصطلح مرة أخرى مع الأمل فيملأ نفوسنا عوض أن تملأها أو يملأها اليأس من غد مشرق بإذن الله تعالى. إذن فلنرجع إلى التاريخ، وتاريخ الأنبياء والرسل الذين جاءوا بمشاريع الإصلاح فيها كثير من الدروس وكثير من العبر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، صدق الله العظيم. إذن هذه هي سنة الله عز وجل، قد تصل المرحلة إلى مرحلة الظلام، مرحلة قامتة، مرحلة يأس لا يرى من خلالها النور، فيكون الإنسان في هذه المرحلة قد أدركه اليأس في عمقه، فإذا بذلك اليأس يتبدد فجأة فينقلب إلى أمل وينقلب إلى نصر وينقلب إلى موعود الله عز وجل لعباده في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب مظاهر اليأس، انتبهوا معي. جاءه خباب بن الأرث رضي الله عنه وهو في تلك المرحلة الحرجة في المرحلة المكية، حيث كان الضرب وكان الاضطهاد وكان التجويع وكان الحصار وكان غير ذلك، وخباب بن الأرث كان من أشد الصحابة عذابا، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مرحلة لاحقة قال له يعني حدثنا عن العذاب الذي كنت تلقى، فقال كانت توقد النار ويطرح فيها الحجر حتى يصير الحجر محمرا ثم يوضع عليه بظهره ويجر عليه، حتى أحدث ذلك حفرا في ظهر هذا الصحابي الجليل وهو صابر، فلما عرى له ظهره ورأى آثار تلك الحفر صرخ عمر، صرخ عمر، وقيل بأنه قد وقع مغشيا عليه لهول ما رأى من أثر ذلك التعذيب. هذا خباب بن الأرث ذهب وهو في حالة العذاب وحالة اليأس والقنوط، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجد، أنت رسول الله، أنت الله بعثك، الله سينصرك، الله سيظهرك، فادعوا الله تعالى، ادعوا الله، الله سيستجيب لك، أنت خير خلق الله، أنت رسول الله، إذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذا اليأس ومن هذه المرحلة المظلمة. قال ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ غضب رسول الله، غضب رسول الله، لأن هذا حرق للمراحل، حرق لسنن الله تعالى في التغيير. لا بد من التغيير أن يمر بمراحله العادية، لا يمكن أن يأتي التغيير هكذا مرة واحدة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه، ثم قال له وهو يعلمه درسا من دروس السابقين الذين مكن لهم في الأرض، فقال له لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له فيوضع في الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن سبيل الله، لا يرده ذلك عن سبيل الله، لا يرده عن الحق، والله لا يتمن الله هذا الأمر، هذه سنة الله تعالى، والله لا يتمن الله هذا الأمر، والله لا يتمن الله النصر لهذه الثورات المباركة المتعلقة بالعقيدة الصحيحة المتعلقة بأخلاق الإسلام، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. نعم سيحل الأمن ويحل الأمان في الجزيرة العربية، بل سيحل في أي مكان وصل إليه هذا الدين، ولكنكم تستعجلون، هذا هو السؤال، ولكنكم تستعجلون. تعلمها خباب بن الأرث رضي الله عنه، وتعلمها صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ثم أخذوا هذا الدرس معهم، فما أن مرت سنين قليلة وأعوام حتى انتصر الحق وزهق الباطل بإذن الله تعالى، تحقق ذلك الحلم فصاروا منتصرين لما هاجروا إلى المدينة المنورة وانتصروا في غزوة بدر، ثم بعد سنين متلاحقة دخلوا إلى مكة بعد أن خرجوا منها مظلومين مقهورين مطرودين، دخلوا إليها فاتحين بإذن الله تعالى منتصرين، ذلك وعد الله تعالى لهم، ومن ينصر الله ينصره الله سبحانه وتعالى، هذا وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تعالى. إذن هذا هو الدرس، حقيقة هنالك دروس كثيرة، وكنت أحببت أن أتطرق لدرس مهم من غزوة الأحزاب، فيه درس قوي، ولكني أرى أن الوقت يعني يزحف بسرعة، نكتفي بهذا الدرس الذي استمعناه اليوم من هذا الحادث من هذا الحديث خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.